إنه كان توابا. إنه كان توابا. قال البخاري: تواب على العباد، والتواب من الناس التائب من الذنب. من فوائد ذلك أيضا أن التواب اسم من أسماء الله تعالى، ونستفيد من كلمة تواب سعة رحمة الله عز وجل، ورحمتي وسعت كل شيء، إن لله 100 رحمة، أمسك عنده 99 وأنزل واحدة، فبتلك الرحمة الواحدة يتراحم الخلق ويتعاطفون حتى ترفع الفرس حافرها عن صغيرها خشية أن تصيبه. إن الله كتب كتابا عنده على العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وفي قوله تعالى إنه كان توابا ترغيب الناس في العفو في التوبة، لأن توابا صيغة مبالغة، والله جل وعلا كثير العفو كثير التوبة لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الفائدة الأخيرة في هذه السورة، قال بعض أهل العلم الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: في هذه السورة بشارة وأمر بعد البشارة وإشارتان وتنبيه، فهذه أمور 5. أما البشارة إذا جاء نصر الله والفتح وقد حصل، وأما الأمر بعد البشارة فسبح بحمد ربك واستغفر، تسبيح تحميد. وأما الإشارتان فالأولى إلى استمرار الدين في الانتشار، والإشارة الثانية إلى قرب ودنو أجلك أجل النبي صلى الله عليه وسلم، والتنبيه كثرة الاستغفار والتوبة.